بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة صفاته العليا عز وجل وعددا من أسمائه الحسنى وأفعاله سبحانه وتعالى. هو عز وجل بديع السماوات والأرض، لم يتخذ ولدا، لا ينبغي أن يكون له ولد، ليست له صاحبة، خلق كل شيء، هو بكل شيء عليم، هو سبحانه وتعالى الرب، هو الإله لا شريك له في إلهيته، هو خالق كل شيء المستحق وحده أن يعبد، هو على كل شيء وكيل. هو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، هي لا تراه في الدنيا ولا تحيط به إذا رأته في الآخرة. وهو سبحانه وتعالى محيط بأبصار خلقه، يعلم عز وجل كل شيء عنها ويرى كل شيء سبحانه وتعالى فيما يتعلق بخلقه جميعا. هو سبحانه وتعالى اللطيف الذي يعلم السر وأخفى، وبلطفه سبحانه وتعالى يصل علم كل شيء إليه وإن كان خفيا، ويوصل إلى خلقه سبحانه وتعالى ما أراد من نعمه من حيث أدركوا ومن حيث لم يدركوا. وهو سبحانه وتعالى بلطفه قد أحاط بذرات أو بمثاقيل الذرات من أعمال عباده حتى ولو خفيت، وبخبرته سبحانه وتعالى وبعلمه التفصيلي الدقيق يحاسبهم سبحانه وتعالى على ذلك. هذه العقيدة السامية في الله عز وجل التي جاءت بها الرسل جميعا حين تقارنها بضلالات وسخافات وسفاهات العقائد الوثنية، سواء كانت من عباد الأوثان أو مما اندس إلى أهل الكتاب حتى صارت عقيدتهم عقيدة أهل الكتاب مزيجا من عقائد الوثنية مع بقايا مما جاءت به الرسل، فصار دينا مشوها ليس الدين الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. عندما تقع عندما تنظر إلى هذه المقارنة، والقرآن قد ذكرها في مرات عديدة، يذكر الباطل ويذكر الحق ليظهر التفاوت الهائل بين الحق والباطل، وهذا من طرق إثبات الحق وإحقاقه عندما يقارن كل عاقل بين الحق وبين الباطل يظهر الفرق بين الظلمات والنور، تظهر العقائد الفاسدة كخرافات وظلمات، وتظهر العقيدة الحقة وتظهر الإيمان كالنور الواضح نورا بينا للقلوب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، دل على عظمة الله عز وجل وصغر خلقه وعجزهم وضعفهم، وهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، وسبحانه وتعالى بلطفه يستخرج أعمال عباده ويصل إليها ويوصل إليهم ما شاء سبحانه وتعالى. الشيء اللطيف في اللغة هو فيه نوع من الخفاء، ليس كثيفا بينا ظاهرا، وأما فلطفه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، هو سبحانه وتعالى يذكر هذا الاسم مع اسم الخبير في مواطن مختلفة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يا بني إنها من كلام لقمان، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يدل هذا الاسم أو يستعمل كثيرا في اطلاعه على الأمور الخفية وعلى إيصاله سبحانه وتعالى أرزاق عباده بطريقة خفية أو من حيث لا يدرون ولا يشعرون، وكذلك إذا أراد سبحانه وتعالى لأحد شيئا فإنه يصل إلى هذا الشيء أو يوصل هذا الشيء إليه وإن لم يدري كيف يصل، وذلك بلطفه وخبرته عز وجل. ولطفه سبحانه وتعالى بالمؤمنين أعظم وأتم، وهو لطف خاص غير اللطف العام الذي هو كما ذكرنا بالاطلاع على الأمور الخفية وإيصال ما شاء إلى من شاء بطرق خفية. لطفه بالمؤمنين هو سبحانه وتعالى يقدر له الخير ويصرف عنه الشر من حيث لا يعلمون، وهو سبحانه وتعالى يرعاهم ويحفظهم ويعافيهم وإن لم ينتبهوا إلى شيء من ذلك أو إن لم يدركوا وجه ذلك، هو يلطف بهم في دينهم ودنياهم، يحفظ لهم مصالحهم بالطرق الخفية بحيث يصل إليهم من رحمته، يصل إليهم من فضله، يصل إليهم من لطفه بهم سبحانه وتعالى ما لم يخطر لهم على بال، فيزدادون تعظيما له وحبا له ومعرفة بفضله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم، وإن لم تدركوا الأبصار سبحانه وتعالى إلا أن البصائر قد أتت العباد تغنيهم في معرفة ما يحتاجون إليه من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن أن تراه أبصارهم. هو عز وجل غيب لم يره العباد، لم يبصروه، و ولكن أرسل إليهم ببصائر. البصائر تكون للقلوب، تعرف وتدرك بها ما تحتاجه حتى تحقق العبودية لله عز وجل. لا أنسب أن يكون بعد قوله عز وجل لا تدركه الأبصار أن يأتي قوله قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها. فهذا البصر هنا المقصود به بصر القلب، بمعنى أن يبصر الحقائق التي أتت من عند الله عز وجل بالوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لا تدركه الأبصار، لكن قد دلت البصائر على وحدانيته وعلى ربوبيته وألوهيته وكماله وعظمته وعلمه ولطفه وخبرته وحكمته وخلقه للمخلوقات، وأنه وحده مستحق أن يعبد، وكل ما تحتاجه القلوب في هذه الدنيا والعقول السليمة حتى تحقق العبودية لله قد أتى به الوحي، قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنه ليس بحافظ لأعمالهم. قال ابن كثير رحمه الله: البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، كقوله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال ومن عمي فعليها لما ذكر البصائر، قال ومن عمي فعليها أي فإنما يعود وبال ذلك عليه، كقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما أنا عليكم بحفيظ أي بحافظ ولا رقيب، لا يحفظ أعمالهم، ليس هو الذي يحصيها وبالتالي فليس هو الذي يحاسب عليها. يقول بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكذلك هو لا يحفظهم من الضلال أو من العمى، لا يقدر على ذلك. هو صلى الله عليه وسلم ليس بحفيظ، بمعنى ليس بحافظ للأعمال يحصيها عليهم، وليس بحافظ لهم من الضلال، لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، كما قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالرسول ليس بحافظ لهم يحفظهم إذا شاء من الضلال، ليس بيده ذلك، يحفظهم من العمى، ليس بيده ذلك، كما أنه لا يحفظ الأعمال ليجازيهم بها، بل الله هو الحفيظ على كل شيء سبحانه وتعالى، على كل شيء حفيظ، حافظ له، ومن أراد أن يحفظه حفظه عز وجل، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله وكذلك نصرف الآيات، قال ابن كثير أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين. وليقول المشركون والكافرون المكذبون دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم. هكذا قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد وجبير والضحاك وغيرهم. روى الطبراني عن ابن عباس عن عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقرأ وليقولوا دارست، فلوت خاصمت جادلت. وهذا كقوله تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم، فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلا وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني هذه كلها محاولات لصرف الناس عن الإيمان بالقرآن، لمحاولة إيراد الشبه حول القرآن، منها أن يقولوا أساطير الأولين اكتتبها. دارس من أتاه بأساطير الأولين، أو دارس أهل الكتاب فأتى بهذا العلم عنهم. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. زعموا أنه سحر وأنه قول البشر، كل هذا أبطله الله عز وجل. والقرآن أوضح دليل على بطلانه، كما يجزم كل ناظر في القرآن وفي الكتب المتقدمة أنه يستحيل أن يكون مأخوذا عنها، مأخوذا منها، متعلما منها، كما وصف الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. والكتب المترجمة، كتب المتقدمة المترجمة، كل أحد يعرف ركاكة أسلوبها ويعرف كذلك عدم دقة ما فيها، ويعرف أيضا وجود الاختلاف فيما بينها واختلاف النسخ المترجمة بعضها عن بعض، وهذا لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم بانتشار. أعني أن الكتب المتقدمة كان الأحبار والرهبان هم الذين يحفظونها، ليست تنتشر في عامتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتب قبل ذلك ولا خط بيمينه ولا قرأ، ليس بقارئ صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالله يصرف الآيات وليقولوا درست. لم التعليل هنا التي يسميها العلماء لام العاقبة، الحقيقة معناه أن الله قدر سبحانه، هو صرف الآيات إقامة للحجة شرعا، وقدر سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآيات التي صرفها وبينها وبين دلالتها على صدق القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لطغيان الكفار بالبحث عن شبه لرد الحق. فمن ضمن ذلك أن يقولوا لما وجدوا تشابها تصديقا بين القرآن وبين ما سبق من الكتب، يقولوا درست، أي أنك تعلمت هذا من أهل الكتاب أو من من عنده التاريخ والأساطير أو من السحرة والكهنة. ومعلوم أن القرآن ليس كذلك على الإطلاق، وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ولا لا وما هو إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أما السحرة وأن هذا سحر، فالله عز وجل قد بين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فحال السحرة أسوأ الأحوال، لم يزل كذلك. يستحيل أن يكون القرآن من جنس السحر ولا يشبهه ولا يعمل عمله ولا يؤثر تأثيره، مستحيل. كما لو اشتبه على إنسان الثرى بالثريا لما اشتبه القرآن بالسحر، لو اشتبه الظلمة والنور على إنسان لما اشتبه القرآن بالأساطير. لكن قدر الله أن يبحثوا عن شبهات، تصرف الآيات ليبحثوا هم عن شبهات في ردها. هذه ليس لبيان الحكمة الشرعية، الحكمة الشرعية إقامة الحجة، ولكن هذا أمر قدري كوني حدث ذلك، ولنبينه لقوم يعلمون، أي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. فلله الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى القرآن بينزل يزيد المؤمنين إيمانا ويزيد الكافرين طغيانا وكفرا، يزيد المؤمنين هدى وإيمانا ويزيد المنافقين رجسا إلى رجسهم. صرف الله الآيات ليقول هؤلاء درست، وليقول المؤمنون هذا هو العلم وهذا هو الحق، هذا هو البيان الواضح لا أبين من القرآن. قال تعالى: وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين، وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. لهذا قالها هنا: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقرأ بعضهم: وليقولوا دارست. قال الترمذي عن ابن عباس: درست أي قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهد والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال عبد الرزاق عن ماما قال حسن: وليقول درست يقول تقادمت أم حتى تقادمت لبحثت عن العلوم القديمة. وقال عبد الرزاق عن ابن الزبير يقول: إن صبيانا يقرؤون ها هنا دارست، وإنما هي درست في قراءة ابن مسعود. قال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن مسعود درست يعني بغير ألف بنصب السين ووقف على التاء درست. وقال ابن جرير ومعناه: إن حتى وتقادمت أي إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. قراءة الحسن قال عبد الرزاق المرة قال الحسن وليقول درست درست. وقال أنا أخطأت في قراءتها. وقال شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة مسعود درست يعني بغير ألف ألف بنصب السين ووقف على التاء درست درست يعني قدمت المحت يعني قديمة. قال ابن جرير ومعناه المحت وتقادمت أي إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قرأها درست أي على التشكيل غير ظاهر. أنا درست أيضا درست أي قرأت وتعلمت. وقال ما مر عن قتادة درست قرأت أي قال عن قتادة درست قرأت. وفي حرف ابن مسعود درس. عن هارون قال هي في حرف أبي بن كعب ومسعود وليقولوا درسا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ. وهذا غريب فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذا. عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقولوا درستا. ورواه الحاكم يعني بجزم السين ونصب التاء. قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. يعني قراءات إذن وليقولوا درست يقرأ يقرأها وليقولوا درست درست يعني أشياء قديمة. هذه الأشياء قديمة درست يعني قرأت. هذه الآيات قرأت. وليقولوا درست يعني درست لك علمت تعلمتها قرأتها. كل هذا محاولات لإيجاد الشبهات حول القرآن. ولكن أهل العلم الذين يعلمون يرونه بيانا واضحا شافيا ولنبينه لقوم يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.